نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن المسلمين في هذه السنين المتأخرة يدعون إلى قبول ما يسمى بنظام الاقتصاد العالمي، وحقيقة هذا النظام أنها قوانين رأسمالية علمانية ديمقراطية. وإني لأدعو المسلمين من مقامي هذا إلى أن يقيموا الاقتصاد ويبنوا الاقتصاد على ما جاءت به الشريعة المحمدية، التي فيها كل خير، والتي حذرتنا من كل شر. وكل مسلم عرف الإسلام إنه يعلم علم اليقين أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل قضايا الحياة وشؤون العباد، فلا شيء ينفع العباد إلا وقد جاءت به الشريعة، إما أمرا به، وإما ترغيبا، وإما إباحة. وما من شيء يضر بالعباد إلا وقد حذرت منه الشريعة الإسلامية التي جاء بها إمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، ينبغي أن تعلموا جميعا أن الله قد وسع على العباد في طلب الأرزاق وبث الأرزاق، وجعل الأرض مليئة بالأرزاق، بحيث إن الأرزاق تكفي كامل كل المخلوقات وتزيد. ولهذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: وقدر فيها أقواتها، أي قدر في الأرض أقوات المخلوقات، فما من مخلوق موجود وما من مخلوق سيأتي إلا وقد جاء جعل الله رزقه في الأرض، إما على ظهرها وإما في باطنها. بل قال رب العالمين في كتابه الكريم، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق ما في الأرض لك يا عبد الله، وسخره لك يا عبد الله، كما قال في كتابه الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض جميعا منه. وقال في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا. ويقول رب العالمين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكل المخلوقات رزقها موجود كما سمعت، والاقتصاد الذي دعا إليه الإسلام والذي جاء به الإسلام يقوم على ركنين أساسيين: الأول اكتساب الأموال، والثاني صرف الأموال. صرف الأموال، أما الأدلة على الركن الأول فقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدعا الله العباد إلى أن ينتشروا في الأرض وينطلقوا فيها ليبحثوا عن الأرزاق ويجدوا الأرزاق التي بثها سبحانه وتعالى في الأرض باطنها وظاهرها. وقال ربنا في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل قد أراد من الخلق أنهم ينالون الأرزاق ويتمتعون بالأرزاق التي قد أعدها لهم. فهذا الركن الأول من أركان الاقتصاد، ولكن حال كون الناس يبحثون عن الرزق فقد دعاهم الإسلام إلى أن يبحثوا عن الرزق وهم متصلون بالله رب العالمين، عباد الله خاضعون خاشعون مسلمون لحكمه راضون بشرعه. قال سبحانه في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يكونوا على تقوى من الله. فالإيمان الأساس الأول، والإيمان أن يكون الشخص راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا عليه الصلاة والسلام. والتقوى أن يكون العبد المسلم مراقبا لله، يخشى عذابه ويرجو رحمته، ويرجو رحمته في حال طلبك للرزق أنت بحاجة إلى أن تكون ممن يتقي الله ويخافه ويرجو رحمته والفرج منه والتفريج منه ودفع البلاء والشرور والفتن. فمتى انطلق العباد في طلب الأرزاق على تقوى من الله، على تقوى من الله، فليبشروا بتسهيل الأمور وتفريج الكربات وتيسير الأرزاق. ألم يقل الله في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسلم موعود بوعد الله الكريم، بوعد الله الكريم أن يسهل الله له البعيد، أن يقرب له البعيد ويسهل له العسير، وأن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فيا عبد الله كن عبدا لله رب العالمين سبحانه. كذلك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو جائعة وتروح أي تعود وقد نالت رزقها، نالت رزقها. نعم أيها الناس، فالمسلمون بحاجة إلى ثقة بالله وتوكل على الله وهو الاعتماد عليه. فإنك لست برازق لنفسك، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال الله في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر على أن العبد لا يرزق نفسه وإنما يرزقه الله رب العالمين. قال: وجعل لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيها المسلمون، إذن المسلمون بحاجة ماسة إلى أن يتصفوا بالصفات العظيمة المشروعة المفروضة عليهم. كذلك أيضا الركن الثاني من أركان الاقتصاد ألا وهو صرف المال وبذل المال وإخراج المال. هذا مقيد أن يكون صرف المال في الأوجه التي شرع الله ذلك، التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال رب العالمين مادحا عباده المؤمنين الذين قال فيهم: وعباد الرحمن، قال في مدحهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كان وسطا بين الإسراف وبين التقتير، فلا بخل ولا تقتير ولا إسراف ولا تبذير. هكذا الإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون وسطيا، لا يكون مائلا إلى جهة من الجهات التي منع الإسلام من الميل إليها. وقال الله في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإن توسع العبد في الإنفاق إلى حد في المباحات إلى حد أن يكون مبذرا فهذا يلام، وأما إن صرف المال في أبواب الحرام فذلك من أعظم الانحرافات عياذا بالله. وقد حرم الله على المسلمين أن يكتسبوا الأموال من طرق محرمة، ومن تلك الطرق المحرمة التي لا يجوز لأي مسلم أن يكتسب المال بها وعنها، أن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا من أعظم أسباب الدمار على الأموال وعلى العباد وعلى العباد والبلاد. ولكن يا فصيح عند من تصيح، ممن قد أصيب بسكر الدنيا، بسكر الدنيا عياذا بالله. وحرم الله على المسلمين أن يكتسبوا الأموال عن طريق الغش، فقد جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجل يبيع صبرة من الطعام، فأدخل يده في الطعام في داخل الطعام، فوجد الطعام مبلولا من تحت، مبلولا من تحت، ظاهره أنه ليس بمبلول وهو من تحت المبلول من أجل أن تنتفخ الحبوب وأن تكبر الحبوب. فقال الرسول: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل لا جعلته أمام الناس حتى يروه؟ من غشنا فليس منا. فيا ويل من يغش المسلمين، يا ويل من يغش المسلمين. كذلك أيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. انظر يا عبد الله، ما الذي سيلحق بمالك، ما الذي سيلحق بمالك يوم أن تسلك طريق الغش والخيانة والكذب عياذا بالله. وحرم الله اغتصاب الأموال، اغتصاب الأموال بأي طريق من الطرق، بأي طريق من الطرق. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة وسعيد بن زيد، وفي البخاري من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. قال: ولو كان قضيبا من أراك. كذلك أيضا حرم الإسلام السرقة، السرقة. قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحرم الله الرشوة والاختلاس للأموال، والاختلاس للأموال والغلول. فقد جاء من حديث بريدة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استعملناه منكم فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول يأتي به يوم القيامة، فهو غلول يأتي به يوم القيامة. وحرم الإسلام الاحتكار، حرم الإسلام الاحتكار. ففي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ، إلا خاطئ، فحذار حذار من الاحتكار. على التجار أن يكونوا أتقياء لا فجار، لا فجار، فإن المحتكر من التجار الفجار عياذا بالله. كذلك أيضا حرم الإسلام بيع الغرر، وحرم الإسلام بيع الغبن المؤدي إلى الضرر، المؤدي إلى الضرر. وحرم الإسلام، وكذلك نهى الإسلام عن تلقي الركبان، وذلك أن هذا يؤدي إلى أن الشخص يجهل أسعار الأسواق، أسعار الأسواق، فيخدع في أمر البيع. وهكذا كم جاء الإسلام بأمور تخدمك يا عبد الله وتنفعك وتنفعك وتجعلك في مأمن من الفتن والمخالفات والانحرافات. فعلى المسلمين أن يجتنبوا كل وسيلة وكل طريقة يكتسب بها الرزق وهي محرمة في الإسلام. وحرم الله اكتساب الأرزاق عن طريق القمار وعن طريق بيع الخمر. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سمعتم أيها المسلمون نبذة عن الاقتصاد عما يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي من اكتساب الأموال وتوزيعها وإعطائها لمستحقيها وأهلها. ومن ذلك أن الله قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يحافظوا على اقتصادهم محافظة شرعية، لا أن يسلكوا مسالك تهويبهم عيادا بالله. وأذكر لكم نبذة عن النظام وعن القانون الرأسمالي. أوروبا كانت حاملة فولدت مولودين، ألا وهما الاشتراكية والرأسمالية، الاشتراكية والرأسمالية. فهذان المولودان العاقان جعلا وبالا على العالمين. فالاشتراكية فرضت على الناس مدة من الزمان، ثم أراح الله منها العالم الإسلامي والعالم الكفري، فبقيت الرأسمالية. والرأسمالية ظهرت بعد ظهور الثورة الأوروبية. والرأسمالية من جملة قوانينها أنها تدعو الفرد والجماعة إلى اكتساب الأموال من أي باب وبأي طريق وبكل وسيلة مهما كان في هذه